أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله وحده هو الذي هيأ لكم منازل للراحة والسكنى والاستقرار مع أهلكم في حالة الحضر والإقامة، وجعل لكم في حالة السفر والارتحال خياما وقبابا من شعر الأنعام وجلودها، ليكون حملها عليكم خفيفا وقت الارتحال، ويسهل عليكم نصبها زمن الإقامة. وجعل لكم من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثا وأمتعة وأكسية وألبسة وأردية وأغطية وملاحف وبيوتا تستخدمونها وتنتفعون بها حتى الموت. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله وحده جعل لكم ما تستظلون به من حرارة الشمس كالأشجار وغيرها، وجعل لكم الجبال مغارات وكهوفا تسكنونها وقت الحاجة، وجعل لكم ثيابا من القطن والصوف وغيرهما من أنواع الأقمشة تلبسونها تمنعكم من أذى الحر والبرد، وجعل لكم دروعا من الحديد تحميكم في المعارك من الضرب والطعن والرمي. ومثلما أنعم الله عليكم بنعم الأبدان، أنعم الله عليكم بنعمة الأديان من هداية للإيمان وإنزال القرآن حتى تنقادوا لأمر الله وحده وتعبدوه وتطيعوه ولا تشركوا به شيئا. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فإن أعرض الكفار أيها النبي عن الإيمان بعد إقامة الحجة عليهم فلا تحزن من فعلهم، فأنت مأجور على بلاغك، والعذاب واقع عليهم لتكذيبهم، فأنت مبلغ، والهادي هو الله وحده. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرف الكفار نعمة الواحد القهار بإرسال النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ثم يكذبون بنبوته ويجحدون رسالته، وأكثرهم جاحد معاند، والقليل مؤمن مصدق. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وتذكروا ما يقع يوم العرض الأكبر على الله حين يبعث الله رسولا من كل أمة يشهد لمن آمن منهم ويشهد على من كفر، ثم لا يسمح للكفار بالاعتذار عند الملك الجبار على ما وقع منهم من كفر وإصرار، ولا يطالبون في تلك الحال بما يرضي الله من استجابة وتوبة وإيمان، فقد فات الأوان. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا عاين الكفار العذاب في النار فلا يهون عليهم العذاب ولا يؤخر عنهم ولا يمهلون، بل عذابهم شديد عاجل. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وإذا أبصر الكفار يوم القيامة أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها من دون الله، قالوا حينها: يا ربنا، هؤلاء كنا نعبدهم من دونك ورضوا بعبادتنا لهم، فأنطق الله هذه الآلهة بتكذيب عبادها وقالت: أيها الكفار، إنكم كاذبون حينما عبدتمونا من دون الله، ولم نأمركم بذلك، ولم نرضى هذا العمل، ولا أخبرناكم أننا نستحق العبادة، فاللعنة والسخط والعذاب عليكم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وأظهر الكفار للملك الجبار الذل والانكسار والاستسلام والصغار، وغابت الأكاذيب التي كانوا يفترونها في الدنيا من أن آلهتهم تنفعهم وتشفع لهم وتدفع عنهم العذاب.